يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ترانا وتسمع كلامنا، أنت سبحانك القريب لمن دعاك، وأنت الحليم على من عصاك. قلت وقولك الحق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تطردنا من رحمتك، ولا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إن طردتنا وغضبت علينا فقد هلكنا وخسرنا، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. نحن عبادك الضعفاء، نحن عبادك الضعفاء، نستغفرك نستغفرك نستغفرك، فاغفر الذنب كله. اللهم اغفر الذنب كله، اللهم اغفر الذنب كله، يا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا من تفرح بتوبة التائبين، سبحانك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة معك لن تبور، يا ودود يا غفور. اللهم إنا عبادك نلجأ إليك، ولا ملجأ لنا ولا منجأ منك إلا إليك. نبرأ من حولنا، نبرأ من حولنا ومن قوتنا، ونستجير بك، ونتوكل عليك، نتوكل عليك، وكفى بك وكيلا، وكفى بك حسيبا. قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. اشفنا واشف أمراضنا واشف مرضانا، وارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم لا تدع لنا سؤالا ولا حاجة إلا أجبته بفضل منك وبكرم منك وبجود منك. لا نطمع في دنيا، نطمع في رجائك، نطمع في رحمتك، يا من رحمته وسعت كل شيء وسبقت غرمه. اللهم أطل أعمارنا على طاعتك، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والتلذذ بطاعتك وبسؤالك وبقراءة كتابك المبين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ربنا اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واستر عيوبنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا وأعمالنا، واغفر اللهم لوالدينا، واغفر اللهم لوالدينا، واغفر اللهم لوالدينا، وارحمهما كما ربنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، وأسعده وأكرمه ووفقه وسدده يا رب العالمين. ومن كان منهم مريضا فاشفه بشفائك، اشفه بشفائك، اشفه بشفائك، أسعدنا بشفائك، أطل أعمارهم على طاعتك، واختم لهم بالصالحات أجالهم. ومن كان منهم ميت في قبره فأنس وحشته، دور له في قبره،